بعضهم يقول بأنه إذا كان لم يكن عن خيلاء فلا بأس به، ما أدري إيش رأيكم في هذا القول؟ في داخل عمل القلب يا شيخ، الخيلاء والكبر، وكل واحد يعرف عن نفسه هل عنده كبر ولا لا. قد يظن حين أنه متواضع وعنده كبر، شيء من الكبر صعب ضبطه يا شيخ، صعب الإنسان يضبط قلبه يعني. ثم يعطي مثال للآخرين كذلك. نعم، في زيادة؟ أصولياً كل ما عندك عطني إياه. نعم، لأن أصولياً الحكم المترتب على مسألة الخيلاء غير الحكم المترتب على مجرد الإسبان. أي الحكم اللي اختلف اتفقوا في السبع نعم، لكن الحكم اختلف فلا يكون مطلق على المخيلة. أنا خربت المسألة لا هو ها آكل هذا أمر وهذا أمر آخر. أي هذا لأنه إيش من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، هذه عقوبة عدم النظر. والإسبال من دون الخيلاء على حد على يعني زعمي أنه يمكن أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. الحديث الآخر ها ما كان من فهو طيب، إذن العقوبة إيش مختلفة. فإذا قيدنا أحدهما بالآخر ألغينا أحد العقوبتين، فهنا لا يجوز أن يقيد هذا ويخصص هذا بذاك. مع أن الشيخ ابن باز الله يغفر لنا ولو يرى أن كل إسبال فهو مخيلة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إياك والإسبال فإنه من المخيلة. ها العرب يقول إن من جرى ثوبه خيلاء هي صفة كاشفة وليست صفة مقيدة. يقول صفة كاشفة وليست مقيدة. قال ترى من يعبد بمات من دون الله لا برهان له به. أي. فيقول ابن العرب إن من جرى ثوبه خيلاء هي صفة كاشفة، يعني كل من جرى ثوبه فهو خيلاء. أي. وده اللي عن الشيخ اللي استدل به من جرى ثوبه أن يقول إذا فعل من المخيل. طيب. وجاء أما قضية العقوبات فيها من باب تعدد العقوبات على هذا القول، على هذا القول. لكن هو على القول الآخر يعني تلغي أحد العقوبتين، هذا نفسه الذي وقعوا فيه أهل الكلام عندما قالوا أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية، معنى ألغوا أحد التوحيدين، وهذا لا يمكن أن يكون. فقضية الإسبال تشرح لنا هذا الموضوع أكثر. نعم، قال المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته، قال وهو واحد لا قسيم له، وفي بعضها لا جزء له وما أشبه ذلك. هنا نريد أن نقف عند هذا الكلام، يعني إذن هم يعبرون عن الواحد بأنه الذي لا ينقسم، يعبرون عن الواحد بأنه الذي لا ينقسم، ويقولون هو الذي لا يتميز منه شيء عن شيء. فالنتيجة هو الذي لا تقوم به الصفة، ولذلك يذكرون هذه مع تلك. ومر معنا قول بعضهم السمع هو البصر والبصر هو القدرة والقدرة، إذا كان ما في تميز فمعنى أنها هي كل صفة هي الأخرى. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، وهذا إلغاء للصفات. ولهذا يقول شيخ الإسلام قاعدة ذكرها في المجلد السادس صفحة 111، يقول موجب الأدلة السمعية يتلقى من عرف المتكلم بالخطاب. موجب الأدلة السمعية يتلقى من عرف المتكلم بالخطاب لا من الوضع المحدث. ها؟ يتلقى من عرف المتكلم بالخطاب لا من الوضع المحدث. فنقول هنا الكلام الذي يقال لازم يعرف من كلام العرب، ليس ممن جاء بعدهم بقرون ووضع مصطلحات جديدة. إذن الشيخ من عرف المتكلم بالنص والله. إيه من عرف المتكلم. وأيضا قالوا إذا قالوا واحد لا قسيم له، قالوا يعني الذي لا تركيب له، اللي غير مركب. هذه كلها من معانيهم. قالوا أيضا الواحد معناه الذي لا يشار إليه. يسوى. ها؟ وهو معدوم. أي. طيب قولهم لا يتميز شيء عن شيء، هل يستقيم هذا الكلام؟ لا يستقيم، لأنه لا بد في أي شيء في الوجود أن يتميز بعضه عن بعض، بمعنى أن السمع غير البصر، والبصر غير الكلام، والكلام غير القدرة، لا بد أن يكون هكذا. ولهذا الشيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد السادس قال جعلوا صفحة 110 إلى 112 قال جعلوا اصطلاحا من عند أنفسهم. هذه نقطة ترى مهمة جدا، لا بدأ يناقش كل هالكلام هذا منين أتيت به، اصطلاحا من عند أنفسهم لم يدل عليه لا شرع ولا لغة. ثم أوجبوا التحاكم إليه. هذه مشكلة دي. نتيجة ذلك كما يقول شيخ الإسلام أفسدوا بها ألفاظ الكتاب والسنة بقلب معانيها. أفسدوا بها ألفاظ إيش؟ كتاب والسنة بماذا؟ بقلب المعاني. فصاروا يضعون مصطلحات ثم يأتون للقرآن أو السنة فيفسرونها بتلك المصطلحات، وهذه يعني مصيبة كبرى. الشيخ الإسلام مر معنا كلامه عن التركيب، ويقول يعني هناك فرق بين الاتصاف بالصفات وبين تركيب شيء مع شيء آخر. أما تركيب شيء مع شيء آخر هذا لا يجوز أن يوصف الله به، أما اتصاف الله بصفات الكمال فليس تركيبا. انظر لهذا الكلام، الصفدية 2230 والفتاوى 6 من 109 إلى 112. نبي ننظر في الصفدية. الصفدية كم قلتوا؟ 230. يقول عليه رحمة الله وأما اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال بصفات كماله فهذا ليس تركيبا في المخلوقات، والواحد منها إذا قيل إنه موجود حي عليم قدير لم يكن في هذا تركيب يعقل أنه تركيب، كما يعقل تركيب الكل من أجزائه. وإذا سموا هذا تركيبا اصطلاحا لهم أو توهموه تركيبا ظنا منهم، اكتبوا هذه، وإذا سموا هذا تركيبا اصطلاحا لهم أو توهموه تركيبا ظنا منهم لم يكن لفظهم ووهمهم موجبا لأن ينفى عن الرب ما يستحقه من صفات كماله. كونكم أنتم أيها يا أهل الكلام عموما أو الفلاسفة أو من قال بهذا القول، كونكم أنتم تظنون أن هذا هو المعنى لا ليس لكم حقا تلزمونا به. نحن وإياكم نلتزم بمفهوم الخطاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ القرآن العربي نزل العربي، نزل به تلك اللغة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه. يقول عليه رحمة الله: ويوجب أن يثبت وجودا مطلقا لا حقيقة له إلا في الأذهان. وش اللي يوجب وجود مطلق؟ أي مصطلحهم، لأنهم ينفون النتيجة نفي الصفات. وأي موجود قدر في الأذهان كان أكمل منه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يعني كون الشيء يوجد في الخارج مهما كان نقصه أو أكمل من الموجود في الذهن. فمعنى هذا أنهم يجعلون وجود الموجودات والمخلوقات أكمل من وجود الخالق سبحانه جل وعلا، وهذه مصيبة كبرى. ولهذا الشيخ يقول: شبهوه بالمعدومات والممتنعات. قولهم عن الواحد أنه الذي لا يشار إليه، الذي لا إيش؟ لا يشار إليه. يقول شيخ الإسلام: نقول لهم، أو معنى كلام شيخ الإسلام: الواحد في اللغة خلاف ما تقولون، الواحد في اللغة خلاف ما تقولون، فإنه أطلق الواحد على ما يشار إليه، أطلق الواحد على إيش؟ ما يشار إليه، وما يتميز بعضه عن بعض، وما هو قائم بنفسه. هذا أطلق في اللغة. إذن كلامكم هنا يصير وش يصير؟ يصير غلط، باطل. قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. وقال تعالى: وإن كانت واحدة. طيب، هي المرأة يشار إليها؟ أحسنت، يشار إليها، يتميز بعضها عن بعض، رأسها يختلف عن رجليها، يختلف، تميز. إذن كلامكم هنا غير صحيح، باطل، لأنه خالف القرآن وخالف اللغة. يقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. أحد واحد، هنا تلبيس الجهمية، صفحة 3، صفحة 165، له يعني كأنه أطال قليلا في هذا، بس أنا ودي نسمع كلام الشيخ وبعض نقولاته. كم صفحة؟ 365. أي يقول عليه رحمة الله، ويعني كلامهم باطل من وجوه، عندما قالوا إن الجسم أقل أن يكون مركبا من جوهرين. هم عندهم شيء يسمونه الجوهر الفرد، وثبت مر معنا أنه ما في شيء اسمه، لأنه يستحيل. استحيل، أحسنتم. يقول: يقال له هذا يقتضي أن شيئا مما يقال له جسم لا يوصف بالوحدة، يعني هذا مناقشة له، حيث قلت إن الجسم مركب وذلك ينافي الوحدة. الجسم مركب وذلك ينافي الوحدة. قال: ومعلوم أن هذا خلاف ما في الكتاب والسنة وخلاف لغة العرب. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا، أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال: نفس. قال: ومعلوم، اكتبوا هذه لأن فيها نقاش أحيانا. قال: ومعلوم أن النفس الواحدة، ومعلوم أن النفس الواحدة التي خلق منها زوجها هو آدم. طيب، هي خلقت من روحه أو خلقت من جسده؟ من جسده. هاي شيخ عبد الرازق، من جسده. أحسنت. قال الشيخ: أنها قال وحواء خلقت من ضلع آدم القصيرة من جسده خلقت، لم تخلق من روحه، حتى يقول القائل الوحدة هي باعتبار النفس الناطقة التي لا تركيب فيها. وإذا كانت حواء خلقت من جسد آدم، هذا نقطة مهمة، معرفة أنها خلقت من جسد، من الجسد. قال وجسد آدم جسم من الأجسام، وقد سماها الله نفسا واحدة. اكتب وقد جسد آدم جسم من الأجسام وقد سماها الله نفسا واحدة. علم أن الجسم قد يوصف بالوحدة، يعني بأنه واحد. قال وأبلغ من ذلك ما ذكره الإمام أحمد وغيره من قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. اكتب فإن الوحيد مبالغة في الواحد، فإن الوحيد الاستدلال لفتة جميلة من شيخ الإسلام، فإن الوحيد إيش؟ مبالغة في الواحد، مبالغة في الواحد. فإذا وصف البشر كملة هذه، فإذا وصف البشر الواحد بأنه وحيد، بأنه وحيد، فوصفه بأنه واحد أولى. ها؟ أحسنت فيما دون ذلك. قال فإن الوحيد مبالغة في الواحد، فإذا وصف البشر الواحد بأنه وحيد فوصفه بأنه واحد أولى. قال ومع هذا فهو جسم من الأجسام. يناقش أحد يناقش إن الوليد بن مغيرة ليس من الأجسام جسم، ما أحد يخالف في هذا، ومع ذلك سماه الله أو وصفه الله بأنه وحيد. قال وقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة وهذا الشاهد فلها النصف. قال فوصف المرأة، اكتبوا هذه، فوصف المرأة بأنها واحدة، أو فوصف، أي نعم، فوصف المرأة بأنها واحدة، وهذا جسم موصوف بالوحدة، وهذا جسم موصوف بالوحدة، حيث لم يكن لها نظير، حيث لم يكن لها نظير في كونها بنتا لهذا الميت، في كونها لم يكن لها نظير في كونها بنتا للميت. الشخص اللي على الفطرة إذا قلت له فلان عنده بنت واحدة يقول عنده ثنتين؟ لا، خلاص. طيب يعرف إنها يد الوحدة ولا رجل لوحدة ولا رأس لوحدة؟ هو يعرف إنها بنت كاملة، بنت كاملة. قال تعالى وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله. وين الشاهد؟ أحد. قال ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما، وين الشاهد؟ أحدهما. يا أيها، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. يقول عليه رحمة الله، اكتبوا التعليق، والفرد والوتر من جنس لفظ الواحد. هذا كلام جديد يعني، بس أنه مؤيد لما قال. قال والفرد والوتر من جنس إيش؟ لفظ الواحد. لفظ الواحد. قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فهمت ماذا؟ أنه واحد شخص. ثم استمر يذكر أدلة على الواحد، مثل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، وقوله جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وأعطيتم إحداهن قنطارا، ونحو ذلك من الأدلة من القرآن. ثم قال عن السنة، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيصلي الرجل في الثوب الواحد، قال أولي كلكم ثوبان. ايش فهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثوبان؟ فهم أن الواحد واحد، مع أن الثوب له أكمام وله فتحة جيب وله أزرار، لكن صار إيش؟ واحدا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى عن أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. بل في الصحيح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في ثوب واحد وليس على عاتقه منه شيء. ثم ذكر مثلها، قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ في قصة المتلاعنين. وذكر أحاديث كثيرة في كلها تذكر لفظ إيش؟ الواحد. إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها كم؟ وين الشاهد؟ أحدكم. يقول: أو كلما غزونا غزوة خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس، رواه مسلم. والشاهد قوله خلف أحدهم، ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم. وذكر أحاديث كثيرة في هذا، أطال عليه رحمة الله، كلها لإثبات أن لفظ الواحد المعروف في اللغة وفي الشرع أنه واحد، وإن كان له صفات، فالصفات لا تغير من كونه واحدا. طول أطال الشيخ، ذكر أحاديث كثيرة. ثم قال صفحة 192: الوجه الثاني أن الاستدلال بالقرآن إنما يكون بحمله على لغة العرب التي أنزل بها. يعني القاعدة اللي مرت معنا قبل شوي، ليس على القول المحدث، ليس على القول المحدث. أي قال: ثم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه بلسان عربي مبين. ثم قال: فليس لأحد أن يحمل ألفاظ القرآن على غير ذلك من عرف عام واصطلاح خاص، بل لا يحمله إلا على تلك اللغة. فإذا كان أهل الكلام من قد اصطلح في لفظ الواحد والأحد والجسم وغير ذلك من الألفاظ على معان عنوا بها إما من المعنى اللغوي أو أعم أو مغايرا له، لم يكن له أن يضع القرآن على ما وضعه هو، بل يضع القرآن على مواضعه التي بيّنها الله لمن خاطبه بالقرآن بلغة. ثم استمر يتكلم عن هذه القضية. يقول أيضاً الوجه الثالث أن أهل اللغة قالوا: اسم الأحد لم يجي اسماً في الإثبات إلا لله عز وجل. اسم الأحد لم يجي في الإثبات لله إلا لله عز وجل. ثم استمر يتكلم الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله في العذب النمير، عندما يناقش المعتزلة، بعض المعتزلة قال إن الله عز وجل قال: لن تراني. مثل صاحب الكشاف، والمقصود به نفي الرؤية مطلقة. جاء الشيخ الشنقيطي يرد عليهم، قال: ومن كذبهم على اللغة. يعني منين لكم هذا؟ هذا يوضحه كلام شيخ الإسلام هنا. قال: ومن كذبهم على اللغة أنهم جعلوه للنفي المؤبد. ثم احتج أو استدل عليه رحمة الله بقصة يعقوب وأبنائه، حيث قال ابنه: فلن أبرح الأرض. أشوف لن، وقال: وجعل لها غاية، وهي معنى إذن ليست نفيا مؤبدا، لكن الشاهد من قوله: ومن كذبهم على اللغة، يعني هم الإشكال إنهم قالوا نحن أهل اللغة. طيب إذا صرتوا أهل اللغة قالوا كلامنا هو الحجة. طيب إذا صار كلامكم هو الحجة معناه لا يخالفنا أحد، سنتكلم ونفسر القرآن وليس لأحق أحد حق أن يخالفنا. وقعدها القاعدة واشتهرت هذه عند الناس، اشتهرت هذه عند الناس، لكن هي ليست على إطلاقها. نعم نقول أهل اللغة هم الأولين القدامى اللي ما دخل عليهم هالمشاكل هذه، هذا نعم كلامهم حجة. ولهذا العلماء يجعلون الحجة إلى عام 200 كالحجة الأشعار والكلام. أما أن يأتي شخص متأخر مثل الزمخشري وغيره ثم يكذب على اللغة ويقول هذه اللغة معناها كذا من عندي نفسي ويقول لا ما لكم حق تخالفونا، لا لنا الحق أن نخالفك ونبين أن كلامك غير صحيح. إذن يقول الشيخ عليه رحمة الله قولهم بأن الواحد هو الذي لا يشار إليه معنى باطل، لم يرد لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة، والذي ورد عكس ذلك. فالله عز وجل ذكر أشياء كثيرة ولفظ الواحد وهي يشار إليها. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ماذا قال؟ اللهم اشهد، فرفع أصبعه إلى السماء صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه عند أهل البدع يجعلونها من كبائر الذنوب إن لم تصل إلى حد الكفر. عجيب يعني، سبحان الله. إذن المعنى الصحيح لأحد، المعنى الصحيح لأحد هو نفي المثيل والشريك والند. ولهذا قال الله عز وجل بعده ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن له أحد من الآحاد كفوا له، يعني لم يكن له أحد من الآحاد كفوا له. ذكر هذا شيخ الإسلام. العرب عندما أطلقوا لفظ الأحد والواحد في النفي والإثبات هل ذكروا هذه المعاني اللي مرت ما في تركيب ولا في إشارة ولا ما ذكروا هذه؟ إذن هم لا يريدون هذا. هنا الشيخ في تلبيس الجهمية 346 تكلم عنها كلام جميل. 346 كذا، نعم. قال الشيخ عندما ذكر قولهم أنه لا يتميز جانب عن جانب، وشفت سبحان الله، يعني أنت عندما تقرأ كلامهم تقول يقولون العلم هو القدرة والقدرة هي الإرادة والإرادة هي السمع والسمع هو البصر، يعني شلون يقولون هذا؟ لكنهم لما أصلوا أصلا فاسدا أي انجبروا عليه أن يستمروا معه فيأتون ببدعة أخرى. لما قالوا لا يتميز جانب عن جانب الواحد والأحد لا يتميز جانب عن جانب، إذن معناه إذا ميزت اليمين عن اليسار أي صار. فهنا أعوذ بالله وقعوا في هذا. اسمع ماذا يقول. قال أما في اللغة، وقال وأما وهذا يتبين بما نقوله وهو أن ما فسر به هؤلاء اسم الواحد من هذه التفاسير التي لا أصل لها في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة باطل بلا ريب شرعا وعقلا ولغة. أما في اللغة فإن أهل اللغة مطبقون، أهل اللغة مطبقون على أن معنى الواحد في اللغة ليس هو الذي لا يتميز جانب منه عن جانب. هذا ما أحد من اللغة قال به، ولا يرى منه شيء دون شيء، هذا أيضا ما أحد قال به. إذ القرآن وغيره من كلام العرب، من الكلام العربي، متطابق على ما هو معلوم بالاضطرار من لغة العرب وسائر اللغات، وسائر اللغات. يبدو أن شيخ الإسلام كثيرا ما يذكر أن أهل اللغات يقولون بهذا، يبدو أن له معرفة ببعض اللغات الشيخ. ها؟ عجيب. وهذا ليس غريبا، يعني حين يقول لك والله فلان الطبيب الفلاني أو يعرف ثلاث لغات، يعرف أربع لغات، يعني ليس غريب على مثل شيخ الإسلام أنه يعرف غير اللغة العربية، ليس غريب، لأنه ميزته يقرأ مرة واحدة أو يسمع مرة واحدة ويكتفي خلاص. ولذلك يجزمه، يقول وسائر اللغات، لو ما كان يعرفها ما يمكن يقول بها. قال على ما هو معلوم باضطرار من لغة العرب وسائر اللغات أنهم يصفون، اكتب هذه، العرب وجميع اللغات يصفون كثيرا من المخلوقات بأنه واحد، ويكون ذلك جسما. إذ المخلوقات إما أجسام وإما أعراض على لغتهم، يعني الأعراض الصفات، عند من يجعلها غير أجعلها غيرها وزائدة عليها. وإذا كان أهل اللغة، اكتبوا من هنا، اكتبوا من هنا، وإذا كان أهل اللغة متفقين على تسمية الجسم الواحد واحدا، على تسمية الجسم الواحد واحدا، امتنع أن يكون في اللغة، امتنع أن يكون في اللغة معنى الواحد الذي لا ينقسم. إذا أريد بذلك أنه ليس بجسم، وأنه لا يشار إلى شيء منه دون شيء، إلى شيء منه دون شيء. يعد يقول هنا، وسيأتي بيان هذا، ونذكر ما في اللغة من ذكر الواحد مع كونه موصوفا ذا مقدار، بل لا يوجد، اكتبوا من هنا، بل لا يوجد في اللغة اسم واحد، بل لا يوجد في اللغة اسم واحد إلا على ذي صفة ومقدار. إلا على ذي صفة وإيش؟ ومقدار. صفحة هو تكلم وطال، هو ذكر عدد الأمثلة مثل مرت معنا تو من القرآن ومن السنة. طيب ذكرا باسمك. فوزي. فوزي، وش هذا يا فوزي؟ بساط. ها؟ بساط. لا، اللي فوق البساط وش؟ لا شيء. ها؟ لا شيء. ما في شيء. إذا ما له صفات، ما دام ما له شيء ما له صفات، إذا هو معدوم. أحسنت. جزاك الله خير. إلا إذا كان معانيهم التي ذكروها هذه باطلة، بقي عندهم شيء يسمونه الجوهر الفرد، هو الذي لا يشار إليه، لأن يقولون جزء يسير ما يرى بالعين. طيب كيف عرفتوا أنه موجود؟ ما فيه. أو ازعم كما يزعمون أنه رب العالمين. ينبني على هذا الكلام أنه لما بقي عندهم الجوهر الفرد هو اللي ما يشار إليه، ورب العالمين هو اللي ما يشار إليه. وش ينبني على هذا؟ قال الشيخ عليه رحمة الله: وحينئذ في إبطال هذا الكلام، وحينئذ لا يكون قد نفي عن شيء من الموجودات، وحينئذ لا يكون قد نفي عن شيء من الموجودات أن يكون كفوا للرب، أن يكون كفوا للرب، لأنه لم يدخل في مسمى أحد، لأنه لم يدخل في مسمى أحد. الفتاوى 17-449-45 إذن يعني الله قال لم يكن له كفوا أحد. وعلى قولكم أنكم ما نفيتوا، لأنه ما دام الله غير موجود كما تزعمون لا يرى، أي إذن صار النفي في قوله لم يكن له كفوا أحد لا قيمة له ولا أصل له، مع أن الله تمدح بأنه ليس له مثيل سبحانه جل وعلا. هذا الجزء 17-449. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: والمعنى الصحيح الذي هو نفي المثل والشريك والند قد دل عليه قوله سبحانه أحد، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سميا، وأمثال ذلك. فالمعاني الصحيحة ثابتة بالكتاب والسنة، والعقل يدل على ذلك. ثم استمر يناقشهم فيما يقولون. ويعني لمن أراد أن يرجع يرجع إليه، لكن يعني هذه إشكال كبير. بقينا بالصمد. الصمد يقول شيخ الإسلام في تلبيس الجهمية 3461، يقول الصمد نفى عن الله التفريق أو التفرق، لأنه يدل على الاجتماع. فكيف تقولون بأنه تركيب؟ أصلاً التفرق منفي، فكيف تقولون بأنه تركيب؟ لا يمكن أن يقال هذا. 461 شوفوا ايش يقول عليه رحمة الله عن الصمد. يقول: وهذان الاسم، وسورة الإخلاص تستوفي الحق من ذلك، فإن الله يقول قل هو الله أحد الله الصمد، وهذان الاسمان الأحد والصمد لم يذكرهم الله إلا في هذه السورة، وهما ينفيان عن الله ما هو منزه عنه من التشبيه والتمثيل والتركيب والانقسام والتجسيم، فإن اسمه الأحد ينفي المثل والنظير كما تقدم الكلام على ذلك وفي أدلته السمعية. وبينا أن الأحد في أسماء الله تعالى ينفي عنه أن يكون له مثل في شيء من الأشياء، فهو أحد في كل ما له. وإذا مرت معنا أحد من الأحد ليس له كفوا أحد، إذا نكتب هذه بجنب معها، فهو أحد في كل ما هو له. يعني من الصفات سبحانه جل وعلا. ثم استمر يتكلم عن الصمد، وهذه مرت معنا سابقا. إذن يقول الشيخ عليه رحمة الله: الصمدية تثبت الكمال النافي للنقائص. الصمدية يا فوزي تثبت الكمال النافي للنقائص، والأحدية تثبت الانفراد بذلك الكمال. الصمدية إيش؟ ها؟ النفي النقائص. والأحدية تثبت بذلك الإيش؟ بذلك الكمال. الشيخ نبه على قضية جميلة جدا، وهي يعني تنزيهه نفسه عن الولد. نحن دائما تمر علينا، وهذه في القرآن كثير، يعني نقرأها كثيرا، لم يلد ولم يولد، والآية الأخرى في نفي الولد. لكن شيخ الإسلام ذكر لفتة جميلة ودي تنتبهون لها، سبع مجلد 17 صفحة 453. أيوة هذا يقول عليه رحمة الله، وهذا مما يبين أن هذه السورة التي يقول هو الله أحد اشتملت على جميع أنواع التنزيه والتحميد، جميع أنواع التنزيه والتحميد على النفي والإثبات. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. فالصمدية تثبت الكمال المنافي للنقائص، والأحدية تثبت الانفراد بذلك. ثم قال: وكذلك إذا نزه نفسه عن أن يلد. لفتة جميلة جدا. يقول: وكذلك إذا نزه نفسه عن أن يلد فيخرج منه مادة الولد، فيخرج منه مادة الولد التي هي أشرف المواد. التي هي يا فوزي أشرف المواد. قال: فلأن ينزه نفسه، اكتب هذه كاملة معه، فلأن ينزه نفسه عن أن يخرج منه مادة أو مادة غير الولد، فلأن نزه نفسه، فلأن ينزه نفسه عن أن يخرج منه مادة غير الولد بطريق الأولى والأحرى. ثم قال إكمال لها توضيح، يعني قال: وإذا نزه نفسه عن أن يخرج منه مواد للمخلوقات، فلأن ينزه عن أن يخرج منه فضلات لا تصلح أن تكون مادة بطريق الأولى والأحرى. والإنسان يخرج منه مادة الولد، ويخرج منه مادة غير الولد، كما يخلق من عرقه ورطوبته القمل والدود وغير ذلك، ويخرج منه المخاط والبصاق وغير ذلك. وقد نزه الله أهل الجنة عن أن يخرج منهم شيء من ذلك. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون، وأنه يخرج منهم مثل رشح المسك، وأنهم يجامعون بذكر لا يخفى وشهوة لا تنقطع ولا مني ولا منية. وإذا اشتهى أحدهم الولد كان حمله ووضعه في زمن يسير. ثم قال: فقد تضمن تنزيه نفسه من أن يكون له ولد وأن يخرج منه شيء من الأشياء كما يخرج من غيره من المخلوقات. وهذا أيضا من تمام معنى الصمد، كما سبق في تفسيره أنه الذي لا يخرج منه شيء. وكذلك تنزيه نفسه عن أن يولد فلا يكون من مثله تنزيه له أن يكون من سائر المواد بطريق الأولى والأحرى. وقد تقدم في حديث أبي بن كعب أنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا يولد، والله تعالى لا يموت ولا يورث. ثم قال هذا رد لكلام اليهود واستمر عليه رحمة الله يبين توحيد الله عز وجل. الشاهد اللفتة هذه من الشيخ أنه إذا نزه نفسه عن الولد، لأن أكرم الشيء الخارج هو الولد، فنزه نفسه عن غير ذلك بطريق الأولى. ولهذا فسر السلف من الصمد، حتى فسر السلف من الصمد معنى الصمد أنه لا يخرج منه شيء سبحانه جل وعلا. فالذي يخرج منه الأشياء هو الضعيف، هو الذي احتاج إلى أكل وتغيرت حاله، وربما أكل أكلة ضرته. هنا في كلام الشيخ يعني تذكرت قصة قد نستفيد منها يوم من الأيام، اللي هي كلامه هنا في خارج الدرس، كلامه هنا يعني كلامه هنا عن صلاح أهل الجنة، وأنهم يعني عن قوله كما يخلق من عرقه ورطوبته القمل والدود الإنسان، يعني هذه يمكن نستفيد منها أنا وإياكم. هذه القصة وهي قصة معروفة، يعني ليست قصة قديمة. هذه مدرسة من أهل عنيزة تدرس في أحد القرى البعيدة، أولادها ما شاء الله صالحين وبيتها هادي، فتقول لها أختها أنت عندك خبيئة من عمل صالح، مو معقول، إحنا البنات خمس، الأخوات خمس كلنا متزوجات وعندنا أولاد، بس تجد البيوت فيها ما فيها إلا هذا البيت دائما مطمئن والأولاد صالحين. فقالت لها عندك خبيئة؟ قالت لها ما عندي شيء. قالت والله أنت تخبريني بالخبيئة اللي عندك، هذه ما جاءت إلا بخبيئة من عمل صالح. فلما ألحت عليها قالت والله ما عندي إلا أني تعينت مدرسة في أحد القرى البعيدة. تقول فلما جئت مدرسة ابتدائي، تقول فلما جئت وجدت بنت عليها القمل وعليها ورائحتها، والبنات ما يحب يجلس عندها ولا تعرف الدروس، والمدرسات دائما يتكلمن عليها، فجدتها المسكينة تجلس لوحدها، فرحمتها وقلت لها غدا إن شاء الله تأتين قبل الدراسة بساعة. تقول جئت ثم اشتريت لها ملابس واشتريت منظفات وكل ما تحتاجه البنت. تقول ثم أخذتها إلى الحمام أكرمكم الله والمسجد، ثم نظفتها وغسلتها وألبستها الملابس الجديدة وأطيبتها، فكانت رائحتها جميلة وكلها جميل. ثم قلت لها كل يوم تأتين قبل الدوام بساعة علشان أدرسها دروسها اللي أخذتها بالأمس. تقول ارتاحت البنت وصارت جيدة، والمدرسات بدأن يشجعن، وزميلاتها ارتاحا معه. تقول جلست 3 سنوات وأنا أتقدم ساعة في الدوام لأجلي أدرس هذه البنت واشتري لها ملابسها. تقول بعدها انتقلت، ما أدري ما كتب الله لها، هي ليس عندها أم ولا أب، عند جدتها مرأة كبيرة السن، وهذه الجدة ما تعرف الأمور وتأخذ السمن وتكد به رأسها، يعني مرأة كبيرة السن ما تعرف. تقول فلما انتقلت بعد ذلك بسنين صرت في حفل في مسابقة قرآن للبنات. تقول وضعوني مع اللجنة، تقول ما دريت إلا مرأة جت وتقبل رأسي وتبكي وتدعو. نظرت إليه ما عرفتها. قالت ما عرفتي؟ قالت لا والله ما عرفتك. قالت أنا البنت اللي فعلتي معي كذا وكذا وكذا، بشرت درست وتخرجت وصرت مدرسة وأولادي تزوجت والحمد لله، والله ما دعوت لنفسي ولا دعوت لأهلي بدعوة إلا دعوت لك معي. سبحان الله، فضل الله يؤتيه من يشاء. الإنسان لا يحقر شيء، ما تدري ما هو العمل الذي الله عز وجل يكتب لك فيه التوفيق في الدنيا وفي الآخر. الله يتوب علينا وعليكم أخواننا المسلمين. الله يجزاكم الله.